الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، والأصل أن تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة مستورة في 5 مواضع. الأصل في علامات الإعراب أن تكون ظاهرة، أن تكون ظاهرة يعني في النطق، ومن ثم في السماع. محمد نطقنا الضمة وسمعناها، ومحمدا ومحمد نطقنا الفتحة والكسرة وسمعناها، نسميها ظاهرة، تظهر في النطق وتظهر في السماع. لكن قد تكون علامة الإعراب علامة إعرابية مقدرة. مقدرة، ما معنى كون علامة الإعراب علامة مقدرة؟ قال يعني مستورة. ما معنى مستورة؟ يعني أن هناك شيئا سترها وغطاها ومنعها من الظهور، هذا معنى مقدرة. فلو قلنا مثلا هذا القلم الآن، هذا القلم هل هو موجود في المسجد؟ الجواب نعم موجود في المسجد. طيب والآن هل هو موجود في المسجد؟ نعم. ماذا سنقولون؟ موجود في المسجد. ما الفرق بين حالتيه؟ الحالة الأولى موجود ظاهر عن ظاهر للعيان نراه، وفي الثانية ظاهر مقدر مستور مغطى، الذي غطاه ستره ومنعه من الظهور ثوبي. طيب كونه مغطى ومستور وممنوع من الظهور يعني أنه غير موجود؟ لا، يعني أنه موجود ولكنه مستور وممنوع من الظهور، هذا معنى مقدر. فرق بين المعدوم وبين المقدر. معدوم يعني غير موجود أصلا، القلم الذي في السيارة هذا معدوم في المسجد، ليس في المسجد أصلا، لكن هذا القلم هو موجود لكنه مغطى مستور. وهكذا علامة الإعراب، لأن الإعراب يعني يجلب علامته، يجلب العلامة، يوجد العلامة. الإعراب يوجد العلامة، فإن لم يكن هناك مانع ظهرت. فإن كان هناك مانع يمنعها ويغطيها ويسترها فالعلامة أوجدها الإعراب، لكن هناك شيء غطاها وسترها، كما قلنا من قبل في حركة البناء. نقول هنا أيضا مثال ذلك، لو قلنا مثلا كلمة مصطفى، هذا اسم مختوم بالألف، مصطفى اسم مختوم بالألف. طب الألف عرفنا ونعرف أن الألف في العربية ملازمة للسكون، الألف غير الهمزة، الهمزة حرف صحيح مثل الباء والقاف والنون، آ إي أو وأ، يقبل السكون والفتح والحركة والضم والكسرة وكسرة. لكن الألف يعني الألف المادية، هذه الألف لا تكون إلا ساكنة، مصطفى. فإذا جعلت مصطفى فاعلا فقلت جاء مصطفى، مصطفى فاعل، فاعل مرفوع. ما معنى مرفوع؟ مرفوع يعني رفعته فوق رأسك؟ لا، مرفوع يعني جعلت عليه ضمة، هذا معنى مرفوع. جاء فعل، الفعل يرفع فاعله. ما معنى أن الفعل رفع مصطفى؟ يعني جعل على آخره علامة الرفع. وما علامة الرفع؟ الضمة. جاء مصطفى، مصطفى فاعل وعلى آخره ضمة، هذه الضمة ما الذي جلبها وأوجدها وأحدثها وطلبها؟ هو الإعراب، العامل أوجد ضمة على مصطفى. العامل ماذا يعمل؟ يضع ضمة على مصطفى فقط وينتهي عمله. فمصطفى على ألفه ضمة، علامة الرفع. لكن في مشكلة في مصطفى، وهو أنه اسم مختوم بألف والألف ملازمة للسكون، فاجتمع على الألف السكون الملازم والضمة علامة الإعراب التي أوجدها عامل الإعراب، فالسكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور، هذه المشكلة كلها. فلهذا نقول في الإعراب في جاء مصطفى، مصطفى فاعل، طيب فاعل مرفوع أو في محل رفع، معرب مرفوع مبني في محل رفع، هذا معرب أو مبني؟ معرب، ليس من المبنيات العشرة، إذن فاعل مرفوع. طيب وعلامة رفعه؟ الضمة، الضمة غير ظاهرة، نقول إذن ضمة مقدرة، سنعرف أن مانعها من الظهور التعذر، وهكذا في بقية مواضع التقدير هناك أمر منع حركة الإعراب من الظهور. تفضل اقرأ هذه المواضع. قال: وهي الاسم المضاف إلى ياء المتكلم كصديقي، والاسم المقصور كالفتى، والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى، والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. نعم، إذن فعلامات الإعراب المقدرة تكون في خمسة مواضع. الموضع الأول في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، اسم أضفناه إلى ياء المتكلم كصديقي أو ديني أو ربي أو زميلي أو كتابي أو سيارتي ونحو ذلك. فأنت تقول: جاء صديق، جاء فعل ماضي وصديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، جاء صديق. طيب أضف صديق إلى محمد، تقول: جاء صديق محمد. الإضافة كما سيأتي تحذف التنوين، جاء صديق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طيب أضف صديق إلى كاف المخاطب، تقول: جاء صديقك، صديقك أيضا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. أضفه إلى هاء الغائب، جاء صديقه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ما فيه مشكلة إلا عند إضافة الاسم إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم كما تعرفون من الضمائر المتصلة، له خاصية في العربية. ما خاصيته؟ يقول: أنا إذا أضفت إلى اسم لابد أن أكسر رأسه، إذا أضفت إلى اسم لابد أن أكسر آخره. يعني المتكلم لابد أن يكسر ما قبلها من أجل المناسبة، من أجل المناسبة. فلهذا يقولون: جاء صديقي، جاء صديقي. ما الأصل المهجور المتروك؟ هي جاء صديق فاعل مرفوع على مدرك في الضمة، فكان الأصل جاء صديقي، قاف مضمومة ثم ياء المتكلم، جاء صديقي مثل صديقك، صديقه، صديقي، لكن ثقيلة. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ بكسر ما قبل ياء المتكلم، صديقي. ما الذي حدث في آخر كلمة صديق؟ القاف. اجتمعت الضمة علامة الإعراب والكسر حركة المناسبة، فالكسر حركة المناسبة غطت الضم ومنعتها من الظهور. كيف نعرب جاء صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة؟ ما الذي منعها من الظهور هنا؟ حركة المناسبة، الحركة المجلوبة لتناسب ياء المتكلم. وكذلك في النصب: أكرمت صديقا، مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، أكرمت صديقا محمد، أكرمت صديقك، أكرمت صديقه، حتى نأتي إلى المتكلم فنقول: أكرمت صديقي، والأصل أكرمت صديقي، كسرنا ما قبلها للمناسبة صديقي، فاجتمعت الكسرة والفتحة، فالكسرة حركة المناسبة غطت الفتحة علامة الإعراب. واضح يا أخوان؟ كلام واضح، ما فيه أسرار ولا غموض، وكلام واضح. فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور حركة المناسبة، وكذلك في الجر سلمت على صديقي. فهذا هو الموضع الأول للعلامات المقدرة. الموضع الثاني قال والاسم المقصور. الاسم المقصور، ما المراد بالاسم المقصور؟ الاسم المختوم بألف، مثل مصطفى، الفتى، العصا، المستشفى، المسعى، الاسم المختوم بألف. الاسم المختوم بألف ما مشكلته التي تمنع علامات الإعراب من الظهور؟ ما قلناه قبل قليل من أن الألف ملازمة للسكون، فإذا جاءت علامة الإعراب على الألف فإن هذا السكون الملازم سيمنع علامة الإعراب من الظهور، فتقول جاء الفتى، فاعل مرفوع وعلى الألف ضمة علامة الإعراب، لكن السكون الملازم للألف سيغطي الضمة ويمنعها من الظهور. لماذا لم تظهر الضمة على الألف؟ لأن الألف ملازمة للسكون. ما معنى ملازمة للسكون؟ يعني مستحيل أن تحركها، مستحيل أن تضع عليها فتحة وضمة وكسر، هذه الحركات مستحيل. يقولون منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ يعني الاستحالة، وهذا أمر مستحيل، متعذر، يتعذر أن نفعل ذلك، يعني يستحيل. التعذر هو الاستحالة. إذن جاء الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ الاستحالة، يقولون التعذر. كذلك أكرمت الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طيب منعها من الظهور؟ التعذر. سلمت على الفتى اسم مجرور على مجره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها؟ التعذر. المانع ما هو؟ ها؟ التعذر. مستحيل، مستحيل، خلاص مستحيل، فتحة ضمة كسرة كلها مستحيلة. الموضع الثالث للعلامات المقدرة قال الاسم المنقوص. الاسم المنقوص، ما المراد بالاسم المنقوص؟ هو المختوم بياء قبلها كسرة، هو المختوم بياء لكن يجب أن يكون قبل الياء كسرة، مثل القاضي، الهادي، النادي، المرتضي، المدعي ونحو ذلك، سميه اسم منقوص. لو لم يكن مختوما بياء ما يكون منقوصا. طب لو كان مختوم بياء وليس قبل الياء كسرة أيضا لا يسمى منقوصا، مثل ضبي وسعي قبل الياء سكون، هذا يبقى على الأصل بحركات مقدرة بحركات ظاهرة، لابد ياء أو قبل الياء كسرة. طيب مثل القاضي، هذا اسم منقوص، نقول جاء القاضي يا محمد، جاء القاضي يا محمد. القاضي فاعل مثل الخائف والراكض والعالم والفاهم، تقول جاء العالم والفاهم والحارس والراكض والقاضي، هذا الأصل المهجور، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن الضمة وقعت على ماذا هنا في القاضي؟ ها؟ الضمة وقعت على الياء، القاضي، القاضي، الضمة وقعت على الياء، الضمة بنت ماذا؟ بنت الواو، والواو عدوة الياء، فوقعت الضمة على عدوة أمها، فسبب ذلك ثقلا، واضح أن القاضي فيها ثقل. يمكن أن نظهر الضمة على الياء ولا ما يمكن؟ يمكن أو مستحيل؟ يمكن ليس مستحيلا كالألف، الألف مستحيل متعذر، لا مع الياء ممكن لكن ثقيل، والعرب دائما تفر من الثقيل. كيف تخلصت من هذا الثقال؟ بالتسكين. سكنت الياء. ما معنى سكنت الياء؟ يعني جلبت سكونا غطى الضمة، جلبت سكونا، هذا السكون غطى الضمة. ما الذي منع الضمة من الظهور؟ الضمة موجودة لأن الإعراب جلبها ووضعها، لكن ما الذي منعها من الظهور؟ هذا السكون. السكون لماذا جلب؟ ها؟ جلب للثقل أو للتخلص من الثقال؟ للتخلص من الثقل. نختصر كل هذا الكلام بعد أن فهمتموه بكلمة الثقل، نقول جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منع من ظهوره الثقل. هو منع من ظهور الثقل ولا التخلص من الثقل؟ جاء بعض الجهة. ها، ما الذي منع الضمة من الظهور؟ السكون. الذي منع السكون. طيب والسكون لماذا جلب؟ للثقل ولا للتخلص من الثقل؟ للتخلص من الثقل. أنت افهموا الموضوع ثم عبروا عنه بما تشاءون. فهذا معنى منع من ظهوره الثقل، يعني السكون المجلوب للتخلص من الثقل، الثقل الذي نشأ من وقوع الضم على الياء. كذلك سلمت على القاضي، سلمت على العالم والفاهم والحارس والراكض والقاضي، والقاضي وقعت الكسرة على الياء، يعني وقعت الكسرة على أمها فصار ثقلا، فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين. فالسكون المجرور بالتخلص من الثقل منع الكسرة من الظهور. سلمت على القاضي يا محمد. طيب إذا اتفقنا على أن المانع من الظهور هنا ما هو؟ الاستحالة والثقل. الثقل، فالثقل إنما سيمنع الثقيل دون الخفيف، فالضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة، الثقل منعهما من الظهور. فعندما نأتي إلى النصب، فالنصب علامته الفتحة، والفتحة خفيفة. رأيت القاضية، أكرمت القاضية يا محمد، سمعت مناديا، الفتحة خفيفة، وهذا أمر صوتي مقرر ومعروف في علم الأصوات، لأن الفتحة على اسمها مجرد فتحة، أغلق فمك ثم افتح فمك وادفع هواء فقط تكون فتحة لكن الضمة لا، تحتاج إلى علاجين، تفتح الشفتين ثم تضمهما لكي تخرج ضمة أو، والكسرة تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى أسفل لتخرج كسرة، ولهذا الضمة ثقيلة لحاجتها إلى عملين، والكسرة ثقيلة لحاجتها إلى عملين، وأما الفتحة فخفيفة. فالثقيل منع الثقيل ولم يمنع الخفيف، فلهذا قال المصنف والاسم المنقوص عدا نصبه، يعني متى تكون علامته مقدرة؟ في الرافع والجر، أما في النصب فعلامته ظاهرة. الموضع الرابع للعلامات المقدرة، قال المضارع المختوم بألف عدا جزمه، المضارع المختوم بألف عدا جزمه. طيب المواضع الثلاثة أسماء، الاسم المضاف إلى المتكلم والاسم المنقوص والمقصور. طيب الآن سنأتي للمضارع، لأن المضارع أيضا فيه إعراب. طيب المضارع، يقول المضارع المختوم بألف، مثل ماذا مضارع مختوم بألف؟ مثل يسعى ويرضى ويرعى إلى آخره. سنأتي لنفس المشكلة التي وقعت في الاسم المقصور المختوم بألف، يخشى، إذا كان مرفوعا وعلامة رفعه الضمة فإن الضمة ستقع على الألف فتكون مقدرة، محمد يخشى ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ ها؟ التعذر، الاستحالة. طيب نأتي للنصب، محمد لن يخشى إلا ربه. لن أداة نصب ويخشى فعل مضارع منصوب، وعلامة نصب الفتحة، أين الفتحة؟ مقدرة. منع من ظهورها التعذر. طيب نأتي إلى الجزم، الجزم كما سيأتي، محمد لم يخش إلا ربه، سيكون بحذف حرف العلة، سيكون بحذف حرف العلة، لن يكون بحركة وإنما سيكون بحرف، بحذف حرف العلة. إذن خرجنا حينئذ من التعذر، لأن التعذر خاص بالحركات. محمد لم يخش، محمد لم يخش إلا ربه، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. حذف حرف العلة هذه علامة ظاهرة تظهر في النطق وتظهر في السماع أم مقدرة؟ ها؟ ظاهرة تظهر، يخش غير يخشى، فعلامة ظاهرة. فلهذا قال والمضارع المختوم بألف عدا جزمه، إذن ففي الجزم علامته ظاهرة حذف حرف العلة، أما في الرفع والنصب فعلامته ضمة مقدرة وفتحة مقدرة. الموضع الخامس للعلامات المقدرة، قال والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه. المضارع المختوم بالواو كيدعو وينمو ويهفو، والمضارع المختوم بياء كيصلي ويرمي ويعصي. إذا كان مرفوعا محمد يصلي لله، فإن الضم علامة الرفع ستقع على ماذا؟ على الياء، فتأتي نفس المشكلة التي في المنقوص. محمد يصلي، محمد يرمي، محمد يدعو، يدعو. يمكن أن نظهر الحركة على الواو وعلى الياء لكن ثقيلة، نتخلص من الثقل بالتسكين. فعلامة الإعراب حينئذ ضمة مقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ التعذر أو الثقل؟ ها؟ الثقل، الثقل. طيب عندما نأتي إلى النصب، محمد لن يدعو، محمد لن يرمي، منصوب علامة نصبه الفتحة، الفتحة خفيفة أم ثقيلة؟ خفيفة. ستظهر أم ستقدر؟ إن كان المانع الثقل ستظهر، إن كان المانع التعذر ستقدر، والمانع هنا الثقل فتظهر. لن يدعو، لن يهفو، لن يعصي، لن يرمي. طيب وفي الجزم، علامة الجزم كما سيأتي حذف حرف علة، محمد لم يدع، محمد لم يعص، محمد لم يرم، محمد لم يصل. علامة الجزم حذف حرف العلة، وحذف حرف العلة علامة ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة. إذن المضارع المختوم بواو كيدعو أو بياء كيرمي في الرفع علامته مقدرة، ضمة مقدرة، وفي النصب فتحة ظاهرة، وفي الجزم علامة ظاهرة. فالخلاصة أن الأصل في علامات الإعراب أن تكون ظاهرة، ولكنها تكون مقدرة في خمسة مواضع، ثلاثة للاسم واثنين للمضارع.